رحمه الله تعالى. باب فضل المنيحة. المنيحة فعيلة بمعنى الممنوحة التي تمنح، وهذه من عادة العرب فخاء. فكان أحدهم إذا كان عنده أغنام أو نوق أو أبقار ماذا يفعل؟ يعير، أو إذا ولدت يذهب بها إلى جاره أو إلى قريبه أو إلى أي مسكين ويقول اشرب لبن هذه الناقة، اشرب لبن هذه الشاه، ويشربها إلى أن ينقطع لبنها. فإذا انقطع لبنها يردها مع ولدها وأعطاه نهائيا، يعني ما في مال، لكن المنيحة وهكذا. فهذه الأشياء كانت تستعمل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فهذا جائز وسنة وبر وعمل، تعاونوا على البر والتقوى. قال باب فضيلة